وعليا وعليا على حملك لا تقوى يدي لقد أفجعتني يا ولدي ألله رحلت مسرعا وقد أسرعت نحو الجسد على حملك لا تقوى يدي لقد أفجعتني يا ولدي ألله رحلت مسرعا وقد أسرعت نحو الجسد وقد أسرعت نحو الجسد على حملك لا تقوى يدي لقد أفجعتني يا ولدي ألله رحلت مسرعا وقد أسرعت نحو الجسد بقلبي الأسى يحرقه فرحمك بقلب الوالد علي كلم الصبط وقم وحامي عن أبيك المفرد وحامي عن أبيك المفرد على حملك لا تقوى يدي لقد أفجعتني يا ولدي ألله رحلت مسرعا وقد أسرعت نحو الجسد وقد أسرعت نحو الجسد بقلبي الأسى يحرقه فرحمك بقلب الوالد علي كلم الصبط وقم علي كلم الصبط وقم وحامي عن أبيك المفرد وحامي عن أبيك المفرد بقلبي الأسى يحرقه فرحمك بقلب الوالد علي كلم الصبط وقم وحامي عن أبيك المفرد بقلبي الأسى يحرقه فروح ماك بقلب الوالد علي كلم الصبط وقم وحامي عن أبيك المفرد وحامي حملك لا تقوى يدي على حملك لا تقوى يدي لقد أفجعتني يا ولدي ألله رحلت مسرعا وقد أسرعت نحو الجسد ألله رحلت مسرعا وقد أسرعت نحو الجسد بقلبي الأسى يحرقه فروح ماك بقلب الوالد بقلبي الأسى يحرقه فروح ماك بقلب الوالد علي كلم الصبط وقم وحامي عن أبيك المفرد وحامي عن أبيك للوداع أنت داعي أي كسر إن صار كسري ولدي وعليا ولدي هل أنت تدري كيف حالي ذا الجلال قد كسرت الآن ظهري قم لزينب فهي تنحب أشعلت بالنوح خدري للوداع أنت داعي أي كسر إن صار كسري ولدي وعليا ولدي هل أنت تدري كيف حالي ذا الجلال قد كسرت الآن ظهري قم لزينب فهي تنحب أشعلت بالنوح خدري أشعلت بالنوح للوداع أنت داعي للوداع أنت داعي أي كسر صار كسري ولدي وعليا ولدي هل أنت تدري كيف حالي ذا الجلال قد كسرت الآن ظهري قم لزينب فهي تنحب قم لزينب فهي تنحب أشعلت بالنوح خدري للوداع أنت داعي للوداع أنت داعي أي كسر صار كسري ولدي وعليا ولدي وعليا ولدي هل أنت تدري كيف حالي ذا الجلال قد كسرت الآن ظهري قم لزينب فهي تنحب قم لزينب فهي تنحب أشعلت بالنوح خدري أشعلت علي أتاك الصبت مجروح الفؤاد علي رمى بنفسه من الجوادي علي رأى في الصدر آثار الجياد علي وطعنة الرماح والهنادي علي أتاك الصبت مجروح الفؤاد علي رمى بنفسه من الجواد أهوى عليه وهو حائر كي يضم والرأس مكشوف وحاسر دون علم قد قطع الأوصال حافر رد جسما يا ساعد الله للمصابر في الملمة أهوى عليه وهو حائر كي يضم والرأس مكشوف وحاسر دون عمى قد قطع الأوصال حافر رضى الجسم يا ساعد الله للمصاب في الملمة في الملم علي أتاك الصمت مجروح الفؤاد علي رمى بنفسه من الجوادي علي رأى في الصدر آثار الجياد علي وطعنة الرمح والهنادي أهوى عليه وهو حائر كي يضم والرأس مكشوف وحاسر دون عمة قد قطع الأوصال حافر رضى الجسم يا ساعد الله للمصاب في الملمة أهوى عليه وهو حائر كي يضم والرأس مكشوف وحاسر دون عمة قد قطع الأوصال حافر رضى الجسم يا ساعد الله المصابر في الملمة في الملمة يا علي ظهري كسرت والدمع من دم هممت يا علي ظهري كسرت والدمع من دم هممت والدمع من دم همنت يا علي ظهري لا اكبر يا ليلى ما اقدر تشيله لا اكبر يا ليلى ما اقدر تشيله جواب شباب لا اكبر ما اقدر ما اقدر لا اكبر لا اكبر يا ليلى ما يا ليلى وغمضي عين الشباب حلي يحزام يا ليلى وغمضي عين الشباب وارفعي خد المدلل مهجتي عن هالتراب شدي يا جروح يا زينب فطرت قلبي وطن شدي يا جروح يا زينب فطر قلبي بونته والدمع بالله غسلوها للدمع عن وجنته لا اكبر يا ليلى ما اكبر لا اكبر ما اقدر يحزام يا ليلى وغمضي عين الشباب حلي يحزام يا ليلى وغمضي عين الشباب وارفعي خد المدلل مهجتي عن هالتراب حلي يحزام يا ليلى وغمضي عين الشباب وارفعي خد المدلل مهجتي عن هالتراب لا اكبر يا ليلى ايه ما اقدر أكبر لا أكبر لا أقدر تهنيت بشبابك لقيت عيشي لا غنى ما تهنيت بشبابك لقيت عيشي لا غنى يا قصير العمر يا ابني ريت يومك لا دنى ما تهنيت بشبابك لقيت عيشي لا غنى يا قصير العمر يا ابني ريت يومك لا دنى لا اكبر اقدر اكبر لا اكبر ما اقدر ما اقدر ما تهنيت بشبابك لقيت عيشي لا غنى ما تهنيت بشبابك لقيت عيشي لا غنى يا قصير العمر يا ابني رأيت يومك لا دنى ما تهنيت بشبابك لقيت عيشي لا غنى يا قصير العمر يا ابني رأيت يومك لا دنى لا اكبر ما اقدر أكبر لا أكبر ما أقدر عظم الله لك الأجر علي صوت شباب عظم الله لك الأجر علي عظم الله لك الأجر علي عظم الله لك الأجر علي حيدر حيدر عظم الله لك الأجر علي عظم الله لك الأجر علي عظم الله لك الأجر علي أفلح من صلى على محمد وآل محمد على راحة الله يا علي ظهري كسرت والدمع من دمها ملت يا علي ظهري كسرت والدمع من دمها ملت وعليا وعليا وعليا يا علي يا علي ظهري كسرت والدمع من دمها ملت يا علي ظهري كسرت والدمع من دم وعليا وعليا وعلي صدرك يا علي ظهري كسرت والدمع من دم هملت يا علي ظهري كسرت والدمع من دم هملت وعليا وعليا وعليا كسرت والدمع من دم هملت يا علي ظهري كسرت والدمع من دم هملت وعليا وعليا وعليا, وعليا ظهري كسرت والدمع من دم هملت يا علي ظهري كسرت والدمع وعليا وعليا طلع كالبدر من ديك الخيام وجه المصطفى بوجه ارتسام علي ابن الحسين ابن علي يقول انا ويرف بيد العلام طلع كالبدر من ديك الخيام وجه المصطفى بوجه ابتسام علي ابن الحسين ابن علي يقول انا ويرف بيد العلام يقول انا ويرف بيد العلام مثل حيدر يصلي على العدا يكيز بالسيف ثابت منهزم في جف الموت يحمل صارما طلع كالبدر من ديك الخيام وجه المصطفى بوجه ابتسام علي بن الحسين ني علي يقول انا ويرف بيد العلام يقول انا ويرف بيد العلام حيدر يصلي على العدا يكيس بالسيف ثابت من هزام مثل حيدر يصلي على العدا يكيس بالسيف ثابت من هزام في جف الموت يحمل صارما يخلي الواحد اثنين انقسام يخلي الواحد اثنين انقسام طلع كالبدر من ديك الخيام وجه المصطفى بوجه ارتسام العلام يقول انا ويرف بيد العلام مثل حيدر يصلي على العدا يكيس بالسيف ثابت منهزام في جنب الموت يحمل صارما يخلي الواحد اثنين انقسام يخلي الواحد انقسام مثل حيدر يصلي على العدا يكيس بالسيف ثابت منهزام تتشفى الموت يحمل صارما يخلي الواحد اثنين انقسام يخلي ظنتي القوم حيدر اليوم ظنتي القوم حيدر اليوم حاضر حامل في قارة من الموت وإلى الموت العدو يا أخذ قراره هذا حيدر سيف لو كار يحصد الروس بجداره ملتع تجاوين من أبو حسين بيمنة الموت ويسارة ظنتي القوم حيدر اليوم ظنتي القوم حيدر اليوم حضري وحام الفطارة ظلمني الموت إلى الموت العدو يا ياخذ قراره هذا حيدر سيف لو كان هذا حيدر سيف لو كان يحصد الرؤوس بجداره الملتجى وين من ابو حسين بيمنة الموت ويساره بيمنة الموت علي حملك المرتضى في الغاضرية عليه الشباب ما يهاب من المنية عليه رجف من صالة عسكر أمية عليه يخافون العدة طلة أفية نازل على الجيش بزلازل والمقاتل تروي علي وشلون قاتل للجحافل جد البكر هم وهو صائل كالأوائل شن ابن ود بالحومة نازل وعلي نازل نازل على الجيش بزلازل والمقاتل تروي علي وشلون قاتل للجحافل جد البكر قم وهو صايل كالأوائل جن ابن ود في الحومة نازل وعلي نازل وعلي نازل علي حملك المرتضى في الغاضرية الشباب ما يهاب من المنية يرجف من صالة عسكر أمية يخافون العدة طلة وفيا نازل على الجيش بزلازل والمقاتل تروي علي وشلون قاتل للجحافل جد البكر هم وهو صايل كالأوائل شن ابن ودف الحومة نازل وعلي نازل على الجيش بزلازل والمقاتل تروي علي وشلون قاتل للجحافل جد البكتهم وهو صايل كالأوائل جن ابن وتف الحومة نازل وعلي نازل وعلي نازل يا علي ظهرك أسرته والدمع من دمها ملتا يا علي ظهري والدمع من دمها ملتا كأن الماء عنهم حرما قضيت قرب الفرات عطشا وداقت لهبا والأسهما صغار الآل لم تسقى بما كأن الماء عنهم حرما قضت قرب الفرات عطشا وداقت لهبا والأسهما وداقت لهبا والأسهما فنار في الحشا موقودة ونار لم تبقي خيما تفاررنا العقلات ولم تجد حاما سوى عين السماء تجد حاما سوى عين السماء صغار الآل لم تسقى بما كأن الماء عنهم حرما قضت قرب الفرات عطشا وداقت لهبا والأسهما فنار في الحشا موقودة ونار لم تبقي خيما فنار في الحشا موقودة ونار لم تبقي خيما تفاررنا العقلات ولم تجد حامل سوى عين السماء فنار في الحشا موقودة ونار لم تبقي خيما تفاررنا العقلات ولم تجد حام سوى عين السماء تجد حام وقف الأكبر يرنه وهو مدهوش دهول يدرف الحسرة دمعا ليس يدري ما يقول أشكل القوم عليه وبهم فاق الفضول لم يكن هذا علي ربما هذا الرسول وقف الأكبر يرنو وهو مدهوش ذهول يدرف الحسرة دمعا ليس يدري ما يقول أشكل القوم عليه وبهم فاق الفضول لم يكن هذا علي ربما فالأكبر يرنو وهو مدهوش دهول يدرف الحسرة دمعا ليس يدري ما يقول أشكل القوم عليه وبهم فاق الفضول لم يكن هذا علي ربما هذا الرسول ربما الرسول علي وهل كان الفداء إلا علي علي أبا إلا بأن يبقى أبي يا علي ينوح الدين والدنيا تنوح علي كفوف الصبط بالحزن تلوح يبدو عليه الحزن لكن ظل ساكن لما رأى الصبط ينادي بالايادي هل من معين ومناصر وهو حائر لباه مسرور فداك من سواك يبدو عليك الحزن لكن ظل ساكن لما رأى السبط ينادي بالأيادي هل من معين ومناصر وهو حائر لباه مسرور فداك من سواك يبدو عليه الحزن لكن ظل ساكن لما رأى السبط ينادي بالأيادي هل من معين ومناصر وهو حائر لباه مسرور فداك من سواك يبدو عليه الحزن لكن ظل ساكن لما رأى السبط ينادي بالأيادي هل من معين ومناصر وهو حائر لباه مسرور فداك من سواك يبدو عليه الحزن لكن ظل ساكن لما رأى السبط ينادي بالأيادي كسرت والدمع من دم هملت يا علي والدمع من دم هملت وعليا وعليا صوت الحسين يتعلى هيهات من الذلة صوت الحسين يتعلى هيهات من صوت الحسين صوت الحسين هيهات من كربلاء راية مقاوم بالفضل علاغة كربلاء راية مقاوم بالفضل علاغة كل أرض تحلى الشهادة في الطفوف أحلاها كبر بلاية جفوفة وثورته صلاغة ذبحة في حب أبو اليمة والله ما أحلاها ذبحة في حب أبو اليمة والله ما كلمة سكوت تزعله هيهات من الذل كلمة سكوت كلمة سكوت تزعله هيهات من ما تذل زينب ولكن بالضعف موصوفة بالضعف موصوفة نكست راس اللي يحكم في قصور الكوفة حرف واحد منها أسقط من سعد وسيوفة من سعد وسيوفة انت ما تقطع ذكرنا ولعبتك مكشوفة انت ما تقطع ذكرنا ولعبتك جرأة وشجاعة تقله هيهات من الذل بجرأة وشجاعة تقله هيهات من صوت الحسين صوت الحسين يتعلّى صوت الحسين صوت الحسين هيهات من كربلاء رايت مقاوم بالفضل علاغه بالفضل علاغه بالفضل علاغه كربلاء رايت مقاوم بالفضل علاغه كل ارض تحلى الشهاده في الطفوف احلاها كبر بلايه جفوفه ثورته صلاها ذبحه في حب ابو اليمه والله ما احلاها ذبحه في حب ابو اليمه والله ما كلمة سكوت تزعل هيهات من كلمة سكوت تزعل تذل زينب ولادي بالضعف موصوفة بالضعف موصوفة نكست راس اللي يحكم في قصور الكوفة حرف واحد منها أسقط بن سعد وسيوفة انت ما تقطع ذكرنا ولعبتك مكشوفة انت ما تقطع ذكرنا بجرأة وشجاعة قله بجرأة وشجاعة قله طلع شاب من الخيال طلع شاب من الخيال بيد الراية والعلم بيد الراية والعلم طلع شاب من الخيال صوتك شباب شباب شباب طلع شاب من الخيال بيد الراية والعلم بيد الراية والعلم بيد الراية والعلم حيدر حيدر بيد الراية والعلم بيد الراية والعلم طلع شاب من الخيال طلع شاب من الخيال أفلح من صلى على محمد وآل محمد على راحة حملك لا تقوى يدي لقد أفجعتني يا ولدي لله رحلت مسرعا وقد أسرعت نحو الجسد على حملك لا تقوى يدي لقد أفجعتني يا ولدي لله رحلت مسرعا وقد أسرعت نحو الجسد بقلبي الأسى يحرقه فروح معك بقلب الوالد علي كلم الصيط وقم وحامي عن أبيك المفرد وحامي عن على حملك لا تقوى يدي لقد أفجعتني يا ولدي على حملك لا تقوى يدي لقد أفجعتني يا ولدي لله رحلت مسرعا وقد أسرعت نحو الجسد وقد أسرعت نحو الجسد بقلبي الأسى يحرق فروح معك بقلب الوالد بقلبي الأسى يحرق فروح ما كان بقلب الوالدي علي كلم الصبط وقام وحامي عن أبيك المفردي وحامي بقلبي الأسى يحرقه فرح معك بقلب الوالد علي كلم الصيف وقام علي كلم الصيف وقام وحامي عن أبيك المفرد بقلبي الأسى يحرقه فروح معك بقلب الوالد بقلبي الأسى يحرقه فروح معك بقلب الوالد علي كلم الصيف وقام علي كلم الصيف وقام وحامي عن أبيك المفردي هو حامي للوداع أنت داعي أي كسره صار كسري ولدي آه وعليا ولدي هل أنت تدري كيف حالي ذا الجلال قد كسرت الآن ظهري قم لزينب فهي تنحب قم لزينب فهي تنحب أشعلت بين نوح خدري للوداع أنت داعي أي كسر إن صار كسري ولدي وعليا ولدي هل أنت تدري كيف حالي ذا الجلال كيف حالي ذا الجلال قد كسرت قم لزينب فهي تنحب قم لزينب فهي أشعلت بين نوح خدري للوداعي أنت داعي للوداعي أنت داعي أي كسر صار كسري ولدي وعليا ولدي وعليا ولدي هل أنت تدري كيف حالي ذا الجلال كيف حالي ذا الجلال قد كسرت الآن ظهري قم لزينب فهي تنحب قم لزينب فهي تنحب أشعلت بين نوح خدري أشعلت بين علي أتاك الصبط مجروح الفؤادي رمى بنفسه من الجوادي علي رأى في الصدر آثار الجيادي علي وطعنة الرمح والهنادي أهوى عليه وهو حائر كي يضم والرأس مكشوف وحاسر دون عمى قد قطع الأوصال حافر رض جسمه يا ساعد الله المصاب في المولمة أهوى عليه وهو حائر كي يضم والرأس مكشوف وحاسر دون عما قد قطع الأوصال حافر رد جسمه يا ساعد الله المصاب الملم أهوى عليه وهو حائر كي يضم والرأس مكشوف وحاسر دون عما عليه أتاك الصبط مجروح الفؤاد عليه رمى بنفسه من الجواده عليه رأى في الصدر آثار الجياد عليه وطعنة الرمح والهناده عليه أنت كسبت مجروح الفؤاد عليه أهوى عليه وهو حائر كي يضم والرأس مكشوف وحاسر دون عما قد قطع الأوصال حافر دون عما يا ساعد الله المصابر في الملمة أهوى عليه وهو حائر كي يضم والرأس مكشوف وحاسر دون عما قد قطع الأوصال حافر رد جسمه يا ساعد الله المصابر في الملمة علي تكسبت مجروح الفؤاد علي رمى بنفسه من الجواد علي رأى في الصدر آثار الجياد علي وطعنة الرمح والهنادي أهوى عليه وهو حائر كي يضم والرأس مكشوف وحاسر دون عما قد قطع الأوصال حافر رد جسمه يا ساعد الله المصابر في الملمة أهوى عليه وهو حائر كي يضم والرأس مكشوف وحاسر دون عما قد قطع الأوصال حافر رد جسمه يا ساعد الله المصابر في الملمة صوت الحسين يتعلى هيهات من الذلة صوت الحسين يتعلى هيهات من صرختك يا حسين تبقى عن شمر وتباعه صرختك يا حسين تبقى عن شمر وتباعه لا تظن هذا المكابر تستقيم وضاعه الشرع صارت تساوي نفسه الخداعة النفس صارت تساوي نفسه الخداعة كل من يخف النوايا تنكشف بطباعة مثلك ما يبايع مثله هيهات من مثلك مثلك ما يبايع مثله هيهات من زلزلة سورة عظيمة منها خوف الظالم منها خوف الظالم منها خوف الظالم تقل تفسر معاني في جبين القاسم هذا ميدان الشهادة وهذا ثغر الباسم هذا ميدان الشهادة وهذا ثغر الباسم لا ركوع ولا مذل لو نصرحت من قاسم وياك تنادي رملة هيهات من وياك وياك تنادي رملة كر عليها الأكبر كر عليها الأكبر كر عليها الأكبر قبل ما نتوصل لصدر بخزرته تتسكر تبقى هوسات المواكب كل زمن تتكرر تبقى هوسات المواكب كل سنة طلع شاب من المخيم بدراية حدر طلع شاب من المخيم بدراية عن حق ما يتخلى عن حق ما يتخلى هيهات من صرختك يا حسين تبقى عن شمر وتباعه عن شمر وتباعه لا تظن هذا المكابر تستقيم وضاعه عالشارع صارت تسامي نفسه الخداعة كل من يخف النوايا تنكشف بطباعة مثلك ما يبايع مثلك ما يبايع مثله الدنيا ضاقت بالزمن وهواله بالزمن وهواله بالزمن وهواله كل صباح وكل مسية صوبك نباله كل ورد عطر حياته تسحق الخياله ينفرج همك وغمك من نبي وآله ينفرج همك وغمك من نبي بين السلة والذلة والفضل علاها كل أرد احنا الشهادة في الطفوف احلاها كبر بلاية شفوفه ثورته صلاها ذبح في حب ابو اليمة والله ما اغلاها ذبح في حب ابو اليمة والله ما زين الذلة والسلة صوت الطفل والطفلة طلع شاب من الخيال طلع شاب من الخيال